قال يحيى بن آدم: فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري: لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. فقال سفيان الثوري: سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ومن يتأمل في هذا الكلام الذي ساقه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فإنه يخرج بفائدة جليلة مهمة منهجية متعلقة بطريقة المحدثين في الحكم على الرواة، ألا وهي أن المحدثين ينطلقون من خلال أحاديث الراوي في الحكم عليه. فكما ترون أن شعبة مثلا ترك عبد الملك بن أبي سليمان لما روى حديث الشفعة، وسيأتي لماذا يعني استنكر حديث الشفعة، وكذلك يحيى، وكذلك شعبة أيضا ترك حكيم بن الجبير من أجل حديث الصدقة. وهذا يدل على أن المحدثين ينطلقون في حكمهم من على الرواة من خلال مروياتهم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. الإمام الترمذي لم يرد أن يؤسس لهذا المعنى في هذا المقطع أو في هذا النص، وإنما يفهم هذا تبعا، وإنما أراد أن يثبت اختلاف المحدثين في تضعيف الرواة. ولكن تؤخذ هذه الفائدة، وإن كانت غير مقصودة لذاتها في كلام الترمذي، إلا أنها أهم ما يستفاد منهجيا من هذا المقطع، أو من أهم ما يستفاد. وأما النصوص التي سيقت لأجل إثبات هذا المعنى ابتداء وأصالة فهي كثيرة جدا، التي تثبت أن المحدثين ينطلقون في حكمهم على الرواة من خلال الروايات التي يروونها. وليس هذا طبعا محل سياق هذه العبارات، لأن الموضوع ليس فيها أصلا. أما المسألة الأساسية التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهي اختلاف المحدثين في الحكم على الرواة أو في تضعيف الرواة، فهذه مسألة من أهم مسائل أبواب الجرح والتعديل، وقد اعتنى بها العلماء وبينوا القواعد الكاشفة عن رفع الاختلاف بين المحدثين في هذا الموضوع، أو القواعد المرجحة لأطراف الخلاف في هذه المسألة. وهذا الخلاف الذي يقع بين المحدثين في تضعيف الرواة هو كسائر الاختلافات التي تقع بين المجتهدين في العلوم، سواء كان منها سواء العلوم الشرعية أو غير العلوم الشرعية كذلك. فما من علم من العلوم إلا وفيه مواطن اتفاق ومواطن اختلاف، ومواطن الاختلاف هذه يعني تنشأ عن أسباب متعددة. يعني لماذا يقع الخلاف سواء في الفقه مثلا أو الاعتقاد أو الحديث؟ يقع الاختلاف لأمور متعددة، كل باب من الأبواب تستقرأ أسباب الخلاف فيه، وقد استقرأت بالفعل، و يعني كتب التي اعتنت بخلاف العلماء ذكرت ذلك كثيرا، من أشهرها مثلا كتاب ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أسبابا متعددة للاختلاف مما يؤدي أو يوصل إلى تفهم هذه القضية، ولا وأن لا ينظر إليها نظرة متشائمة أو نظرة مستنكرة مستنفرة. فيما يتعلق بالخلاف بين المحدثين في الجرح والتعديل، هناك قواعد يعني أذكرها باختصار، أو أذكر شيئا منها باختصار، تعين على إحسان التعامل مع هذا الخلاف بين المحدثين. القاعدة الأولى: التأكد من ثبوت النص عن الناقد، أي أن إذا وقفت على عبارة فيها تضعيف أحد الناقدين لراوي من الرواة أو فيها تعديل له، فإن أول ما تتثبت منه أن يكون هذا النص قد ثبت عن الناقد، حتى تتأكد أن هناك خلافا حقيقيا، أو أن هناك خلافا ولو صوريا بين أطراف النقاد أو بين النقاد في الحكم على الراوي. إذ إن بعض ما ينقل عن النقاد لا يكون ثابتا. وأما كيف يعرف ثبوت النقل عن الناقد فهذا أيضا باب آخر له مضانه وطرقه. وقد اعتنى بعض المتأخرين من جمع أقوال النقاد في الجرح والتعديل بهذا المعنى، فحين تقرأ مثلا في تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله تعالى، وهو من أهم وأجل ما كتب في أو جمع في الجرح والتعديل، ستجد أنه ينص على قضية الثبوت عن الراوي إذا ذكر ذلك بالجزم، إذا ذكر النقل عن الناقد بالجزم، يعني قال فلان، قال أحمد، قال أبو حاتم، قال البخاري، كذا إلى آخره، فإن معنى ذلك أن هذا النص ثابت عن هذا الناقد، وهذه خدمة جليلة. عموما كلام النقاد ليس من الصعب الوقوف على أسانيده ومعرفة مواطن روايته وبالتالي الحكم عليه، يعني ما كان من هذه النصوص يراد النقل أو التأكد من ثبوته، فهذه القاعدة الأولى. فهذه القاعدة تبعد بعض صور الخلاف أو بعض تحققات الخلاف المنقولة في بعض الرواة. القاعدة الثانية التثبت من معاني مصطلحات الجرح والتعديل. فأحيانا يعني ينقل كلام عن ناقد في راو وينقل كلام عن ناقد آخر في نفس الراوي، يظهر من النقلين الاختلاف، وعند التحقيق لا يكون بين ألفاظ هؤلاء النقاد أو هذين الناقدين في الحكم على هذا الراوي لا يكون بينها اختلاف حقيقي، وإنما هو يعني اختلاف في دائرة واحدة. فقد يكون بعضهم يقصد بلفظه أو مصطلحه أنه من جملة الثقات الجيدين المشهورين المعروفين أو من جملة الثقات، يعني من عموم الثقات، والآخر يقصد أنه ليس من الحفاظ الكبار، ليس من المتثبتين جدا، وإن كان حديثه مقبولا ويحتج به في ولو في مواطن. فيعبر الثاني إذا أراد الثاني هذا المعنى ابتداء أنه ليس من الحفاظ، فقد يطلق عبارة فيقول مثلا ليس بالحافظ، أو يقول مثلا في حفظه شيء، في حفظه شيء، هذه العبارة لا تدل وحدها على أنه ضعيف، وإنما يفهم من مجموع الكلام ومن السياقات ماذا يريد هذا الناقد. وقد يقول الآخر إنه ثقة. فإذا قيل في إذا جمعنا العبارات سنجد بعض النقاد يقولون ثقة والآخرون يقولون في حفظه شيء، فهذا في الحقيقة ليس اختلاف تضاد من كل الوجوه، وإنما هذا الخلاف يمكن الجمع بينه، فيقال إن هذا الراوي وإن كان ثقة إلا أن في حفظه شيء، أي أنه ليس من الثقات المتثبتين الحفاظ الذين تقبل زياداتهم إذا زادوا على غيرهم ويراعى قولهم عند الاختلاف، وإنما هو راو ثقة يقبل قوله ما لم يخالف، ما لم يعني يزد على غيره، وما إلى ذلك من التحقيقات المتعلقة بهذا الوصف. يعني أستحضر مثلا ترجمة عاصم بن بهدلة، عاصم بن نجود، من يقرأ في ترجمته قد يرى بعض الاختلافات الظاهرية، ولكن في الحقيقة الأغلب ما قيل في عاصم هو متقارب، فهو ثقة جيد حسن الحديث لا إشكال بشكل عام في روايته، ولكنه مع ذلك ليس ضابطا، ليس بالمتقن، ليس بالحافظ الكبير، ليس من المبرزين في الحفظ، وبالتالي لم يعتمد البخاري ولا مسلم رحمهم الله تعالى على روايته، يعني لم يحتج به في الصحيح، وليس معنى ذلك أنهما لا يأخذان بروايته في خارج الصحيح. وفي نفس الوقت هو روى أحاديث اعتمد عليه الحفاظ وصححوها، ولا إشكال في روايته جملة. إذن القاعدة الثانية هي التثبت من معاني المصطلحات، وعدم الاستعجال في إثبات حالة التناقض أو الاختلاف قبل التثبت من وجوه النصوص التي تقال في الراوي. القاعدة الثالثة النظر في مراتب النقاد من جهة التشدد والتسامح، من جهة التشديد والتسهيل، وذلك أن النقاد لم يكونوا على نفس واحد، ولا أقول على منهجية واحدة، كانوا على منهجية واحدة في الجملة، ولكن لم يكونوا على نفس واحد في التعامل مع الرواة. فمنهم من كان نفسه يميل إلى التشديد وإلى عدم قبول الراوي الذي يتكرر منه الخطأ فيغلب جانب التشديد، ومنهم من كان يغلب جانب التسهيل ما دام أن الراوي في جملة المقبولين، وما دام أن أخطاءه لم تتجاوز الحد المعقول. فنجد ممن ينسب إلى التشديد، ونجد في الاستقراء أن الاستقراء يصدق ذلك، الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر يعني بالنسبة لي، يعني البحث الشخص الذي أقوم به في التخريج أو في النظر في أحوال الرواح عند تخريج الحديث، يظهر لي بشكل واضح أن أبا حاتم الرازي كما قيل عنه رحمه الله تعالى، تجد أن النقاد يعني يطلقون عبارات التقوية، وفي كثير من الأحيان تجد أن عبارة أبي حاتم فيها تشديد. طبعا هذا في غير الرواة المتفق عليهم وفي غير الحفاظ والكبار وما إليهم، وإنما تجد ذلك في طبقة الرواة الذين يعني يقع الخطأ في حديثهم في الشيء بعد الشيء، في الحديث بعد الحديث يتكرر الخطأ منهم. فأبو حاتم له عبارة معروفة يكررها دائما، وهي يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به، على أن هذه العبارة أو هذه الجملة أيضا ليست كجملة ضعيف الحديث وما إليها، وإنما هي جملة يعني قد تدل على أنه يمكن أن يحتج بالحديث بعد النظر والتحقيق والتثبت والتأمل والمقارنة. أقول قد، بمعنى أنه لا يحتج به ابتداء، ليس حافظا، ليس متقنا يحتج به، وإنما يكتب حديثه، يعني يدون حديثه ويروى ثم يتحقق وينظر فيه. فما كان منه متجاوزا للاختبارات والفحص بالنظر فإنه قد يحتج به. أقول لعل ذلك مما يمكن أن يفهم من عبارة أبي حاتم في بعض الحالات على الأقل. وكذلك الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى، الإمام يحيى بن سعيد القطان كان أشد نفسا في التشديد في ترك الرواة من الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، وهما قرينان، وكلاهما شيخ للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وما أكثر ما يروي الإمام أحمد في المسند عن يحيى وعبد الرحمن، يعني عن يحيى وعن عبد الرحمن ليس مقرونين، وإنما يروي عنهما منفصلين كثيرا جدا. فالإمام يحيى القطان كان يشدد في ترك الرواة، بمعنى أنه إذا رأى الراوي يروي الحديث مرة هكذا ومرة هكذا وقد يتكرر منه ذلك فيترك حديثه. وأما عبد الرحمن ابن مهدي فكان لا يترك حديث الراوي إلا بعد يعني نفس معين طويل في النظر في أو في تكرار الخطأ منه. ولذلك كان علي بن المديني رحمه الله تعالى لا يترك حديث الراوي حتى يجتمع على تركه هؤلاء الإمامان أو هذان الإمامان يحيى وعبد الرحمن المهدي. ولذلك إذا اجتمع عبد الرحمن المهدي ويحيى القطان على ترك حديث راو فلا شك أن هذا الاجتماع يعطي قيمة كبرى للحكم على هذا الناقد. فهذا أيضا يحيى القطان، طبعا التشديد هذا ليس تقليلا من قيمة الناقد كما يعني قد يفهم البعض، وإنما هو يحكي نفسا معينا لناقد من النقاد. والإمام أبو حاتم الرازي الذي سبق ذكره هو الإمام يحيى القطان، هو من أكبر وأعلم وأجل من مر على هذا العلم وعلى تاريخ الرواية. هذا أمر مهم جدا. طبعا في المقابل بالنسبة للتسهيل نجد أن بعض المحدثين أو بعض النقاد نفسه يميل إلى التسهيل وحتى عباراته، فنجد مثلا العجلي وهذا ظاهر في أحكامه رحمه الله تعالى، وليس معنى ذلك أن تسهيله يعني منفلت أو أنه ناقد غير جيد أو نحو ذلك، وإنما القصد أن نفسه فيه تسهيل عن غيره. وهذا أيضا يعني والحكم على الناقد بالتسديد والتسهيل له طرق، منها أن ينص على ذلك من المحدثين ممن اعتنى بتصنيف أحوال النقاد، والأمر الثاني الاستقراء، والاستقراء أدق وأضبط، وخاصة إذا وافق الاستقراء حكم المصنفين للنقاد، لأن أحيانا قد ينسب راو أو ناقد إلى التشديد أو إلى التسهيل ثم لا تجد الأمر كذلك بالاستقراء. فمثلا الإمام النسائي رحمه الله تعالى يوصف بالتشديد، وهو يعني من ناحية سننه نعم تحفظ على الرواية عن بعض النقاد، ولكن من ناحية أحكامه، وهذا هو المقصود أصلا، من ناحية أحكامه على الرواة عند التأمل والنظر لا تجد أن الإمام النسائي يعني يقرن بأبي حاتم، لا تجد أو لا ينبغي أن يقرن بأبي حاتم ويحيى القطان رحمهم الله تعالى في هذه السمة وهذه الصفة. فالإمام النسائي رحمه الله تعالى بالعكس أحيانا قد يشدد بعض النقاد في راو وهو يتساهل فيه، ولكنه طبعا لا يوصف بأنه ممن يميل إلى التسهيل، وإنما هو متوسط. على كل حال منهجية النقاد هذا أمر مهم، معرفتها أمر مهم. طب ما الذي يفيدنا ذلك في حال الاختلاف؟ هذا يفيدنا أننا إذا وجدنا أغلب النقاد يميلون إلى قول ثم خالفهم ناقد مخالفة تتفق مع ما وصف به من التشديد أو التسهيل، فإننا نفهم طبيعة هذا الخلاف ونعرف أنه أيضا خلاف يمكن الوقوف فيه على نتيجة نهائية، وذلك بالميل إلى قول الجماعة ممن اتفقوا على هذا القول وتفهم القول الآخر الذي خالفهم لصفة في الناقد التصقت به أو عرف بها مما من التشديد أو التسهيل. هذه أيضا قاعدة من القواعد. القاعدة الرابعة الترجيح، العمل بالترجيح، أعني أن هناك قرائن يمكن أن يوصل بها أو يتوصل بها إلى ترجيح حكم على آخر، وهذا الترجيح له تفصيلات طويلة جدا لا أريد أن نخوض فيها، يعني هذا محله وبابه تفصيلات الجرح والتعديل، التفصيل فيها يعني متعلق مثلا بمسألة الجرح المفسر وغير المفسر، متعلق بمسألة قول الجمهور وخلاف قول الجمهور، الترجيح فيها أيضا متعلق ببيان يعني بيان مثلا قدر الأحاديث التي أنكرت على الراوي أو عدم بيان ذلك، متعلق ببيان نوع الإشكال الذي لأجله ضعف الراوي، وهذا كله قد يدخل أصلا في قضية الجرح المفسر. ولذلك يعني العلماء أو النقاد الذين اعتنوا بتفصيل القول وتعليله في الحكم على الراوي قد يحلون كثيرا من الخلاف، ويعينون على الترجيح في حال وقوع الاختلاف والتضاد، اختلاف التضاد بين النقاد في الراوي. وممن يعرف بالتفصيل في القول في النقاد، ولذلك قد يحل قوله كثيرا من الاختلافات أو جزءا من الاختلافات، الإمام أبو أحمد بن عدي رحمه الله تعالى في كتابه الكامل، فإنه لا يحكم على الرواة في الجملة بالكلمات المختصرة، يعني لا يكتفي بقول ثقة أو لا بأس به أو ضعيف، وإنما يفصل فيقول مثلا، حتى قد يستحضر القول الآخر، يعني يذكر مثلا قول من ضعفه إذا كان يعني يحسن من حديثه أو يجود حديثه، ثم يقول مثلا ولم أرى في حديثه ما يعني ما يستحق لأجله أن يضعف، وقد روى عنه مالك، ومالك يعني معروف أنه يعني متثبت في الرواية، وخاصة إذا كان في المدنيين. مثلا كلام ابن عدي في سهيل بن أبي صالح ذكر فيه هذه القضية. وهكذا تجد من التفصيل ما قد يحل شيئا من الإشكال أو يجعلك ترجح قولا على آخر. فهذا التفصيل إما أنه قد يبين شيئا من الغوامض والمجملات في كلام النقاد، فهذا يرجع إلى القاعدة الثانية التي ذكرناها، وهي قاعدة فهم كلام النقاد، وإما أن أو يكون التفصيل كاشف مرجحا لقول على آخر. وعلى كل حال يعني قرائن ترجيح أقوال النقاد كما قلت هذه يعني فيها تفصيل أعلى وأكبر من هذا المقام. هذه يعني تقريبا أهم القواعد المرجحة، أو عفوا التي تعين على التعامل الجيد مع الخلاف بين المحدثين في النقد أو في الجرح والتعديل. نختم الآن بالعودة إلى كلام الترمذي رحمه الله تعالى والتعليق على بعض المواطن سريعا مع الإشارة إلى شيء مما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن شعبة ترك حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، قال ابن رجب وخرج له مسلم: وإنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث الشفعة، لأن شعبة من مذهبه أن من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه ولم يتهم نفسه فيتركه ترك حديثه، وقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم. وروى نعيم بن حماد عن ابن مهدي عن شعبة أنه سئل عمن يستوجب الترك، قال: إذا أكثر عن المعروفين مما لا يعرف، أو تمادى في غلط مجمع عليه فلم يشكك نفسه فيه، أو كذاب، وسائر الناس فروا عنه. وخرج أبو بكر الخطيب بإسناد يعني يحيى ابن معين أنه سئل عن رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها وقال: ظننتها، فأما إذ أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها. فقال: لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا، إلى آخر الكلام. إذن هذا السبب الذي لأجله ترك يحيى أترك شعبة عبد الملك بن أبي سليمان رحمه الله تعالى. وكذلك الحديث في أبي الزبير المكي محمد بن مسلم تدرس، وقد ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وذكر موقف شعبة منه. وأشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أن موقف شعبة منه ليس لكذبه ولا لسوء حفظه، وإنما لبعض ما رآه منه من العمل من السلوك. وحتى هذا في خلاف، يعني يعلى ابن عطاء المكي مثلا قال: حدثنا أو أخبرنا أبو الزبير المكي وكان أكمل الناس عقلا وأحفظه. ومن جهة توثيقه فالإمام أحمد وابن معين وثقاه، فالإمام أحمد قال: هو حجة أحتج به. والإمام ابن عدي كعادته فصل القول فيه، أبو أحمد ابن عدي فقال: كفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك، فإن مالك لا يحدث إلا عن ثقة، ولا أعلم أحدا من الثقات تخلف عنه إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة صدوق لا بأس به، إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء فيكون ذاك من جهة الضعيف لا يكون من قبله، وأبو الزبير يروي أحاديث صالحة وهو صدوق ثقة لا بأس به. لذلك أبو الزبير رحمه الله تعالى يعني أكثر مسلم من الرواية له والإخراج لحديثه والاحتجاج بحديثه. وقد أثير إشكال معاصر على أبي الزبير، وإن كانت له جذور وأصول سابقة من ناحية بعض النقول في تدليس مسألة تدليس أبي الزبير ورد الأحاديث التي لأبي الزبير عن جابر في مسلم بالعنعنة إلا ما كان من رواية الليث عنه. وبعيدا عن التفصيل والمبررات في ذلك، يعني سأذكر خلاصة يعني أو نتيجة نهائية، ثم بعد ذلك يكون للتفصيل مقام آخر إن شاء الله. الأقرب في ذلك هو ما تبعه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من إخراج هذه الأحاديث والاحتجاج بها وتصحيحها، وليس قول من نقد هذا الصنيع من بعض كبار المحدثين المعاصرين رحم الله الجميع. إذن هذا جملة أو هذه جملة من التعليقات والإشارات المتعلقة بكلام الإمام الترمذي في هذا المقطع، وكما ترون لم أقف على كل جملة وكل عبارة ذكرها الإمام الترمذي، وإن كان ذكرت المنهجية الأهم وهي المتعلقة بكيفية التعامل مع الخلاف الذي يقع بين المحدثين في الجرح والتعديل. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على رسول الله.